ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 32، المشروطية، إشكالية العوالم الخيالية، modality, the problem of fictional worlds. And who might you be? If you please, I am Dorothy. تخيلي انك طفلة صغيرة عايشة في قرية بسيطة وسط الأرياف مع عمك وعمتك والكلب الصغير بتاعك توتو بعد ما توفى أبوك وأمك. الحياة بسيطة وهادية بين الحقول والمزارع. بتصحي الصبح وتجري بسرعة انت وتوتو على المزرعة علشان تساعدي عمك وعمتك في شغل البيت. هتلاقيهم مشغولين جدا في شغل المزرعة. هتخرجي انت وتوتو وتقضوا اليوم بتلعبوا وتجروا بين المزارع والحقول. هتشوفوا جارتكم العجوزة اللي بتخوفك جدا جاية في الطريق. الكلب بتاعك هينزعج جدا ويعضها في رجلها قبل ما تجري انت وهو مرعوبين من الجارة العجوزة. جارتكم هتروح اسم الشرطة وتشتكي ان الكلب بتاعك عضها، وهتاخد تصريح انهم يمسكوا الكلب ويعزلوه. هتيجي هي والبوليس على بيتك علشان ياخدوا توتو. هتخافي وتحاولي تستنجدي بعمك وعمتك، لكنهم مش هيقدروا يعملوا حاجة لان الجارة معاها تصريح من الشرطة. هياخدوا الكلب ويسيبوكي وانت في نوبة من العياط حزينة على مصير الكلب بتاعك. لكن توتو ذكي، هيهرب منهم ويرجع بسرعة على البيت بالليل. لما هتشوفي توتو واقف على شباك الأوضة هتفرحي جدا وتقرري ان مصيرك اصبح من مصيره، وانكم مش هتقدروا تفضلوا هنا لان جارتكم اكيد هترجع تاني علشان تقبض عليه. هتتسحبي بالليل وتهربي انتي وتوتو من البيت. هتمشوا بين الحقول من غير هدف او وجهة. في الطريق هيقابلك البروفيسور ماردو الساحر وعلامة الغيب. لما هيعرف انك هربانة من البيت هيصعب عليه اهلك لما يكتشفوا انك هربتي. هيخدعك ويوريكي في كريستالة مدورة عمتك كأنها مريضة وبتموت من ساعة لما عرفت انك هربتي. من قلقك عليها هتقرري انك ترجعي البيت، لكن في الطريق عاصفة كبيرة هتقوم. هتوصلي البيت والعاصفة عمالة تشتد، مش هتلاقي حد في البيت. الرياح، البرق والرعد بيضرب البيت بعنف. شباك الأوضة هيقع على راسك. الدنيا بتلف قدام عينيكي. هتحسي بالبيت بيتخلع من الأرض والرياح بترفعه في دوامة كبيرة في السماء. هتسحبك انتي والبيت وتوتو قبل ما تدخلوا في غيبوبة. هتفوقي على البيت بيقع في مكان عجيب مليان بأقزام لابسين كلهم شكل بعض، خايفين منك ومن شكلك الغريب. قبل ما هتظهر واحدة لابسة أبيض طايرة من السماء على بساط وتنزل قدامك. هتعرفك بنفسها على إنها جليندا ساحرة الشمال الطيبة، وهترحب بيكي انتي وتوتو في مدينة الأقزام في أرض أوز. هتقولك وصولك كان حدث سعيد لمدينة الأقزام لأن البيت اللي انت كنت فيه وقع على ساحرة الشمال الشريرة فقتلها وحرر الأقزام الطيبين من سطوتها. هتقولي لها ان ما كانش قصدك انك تموتي اي حد. في اللحظة اللي هتهب عاصفة كبيرة وهتشوف واحدة طايرة على مقشة خشب بتضحك ضحكات شريرة قبل ما تنزل على الأرض قدامكم. كل الأقزام اترعبوا واستخبوا ورا ساحرة الشمال الطيبة. الست اللي شكلها مرعب ولابسة اسود في اسود شكلها قريب جدا من جارتكم العجوزة اللي كانت عاوزة تحبس توتو. هتقول انا ساحرة الغرب الشرير، مين اللي قتل اختي ساحرة الشمال؟ انت لو قعدتي عليها البيت اتكلمي انطقي، هتخافي وتستخبي ورا ساحرة الشمال الطيبة اللي هتقول لساحرة الغرب الشريرة مالكيش دعوة بيها، هي ملهاش ذنب بموت اختك. This is the Wicked Witch of the West. She's worse than the other one was. Who killed my sister? Who killed the Witch of the East? Was it you? No. No, it was an accident. I didn't mean to kill anybody. Well, my little pretty, I can cause accidents too. Aren't you forgetting the ruby slippers? The slippers. Yes. The slippers. ساحرة الغرب الشريرة هتقول إن الجزمة السحرية اللي في رجل أختها ملكها، وإنها كل اللي فاضل لها من أختها. قبل ما تيجي تاخد الجزمة، الساحرة الطيبة هتنقلها لرجليكي وتقول لها مش هتقدري تاخدي الجزمة دي منها طول ما هي عايشة. الساحرة الشريرة هتركب المقشة السحرية بتاعتها وتتوعدك بالانتقام لإنك قتلتي أختها قبل ما تطير في السماء، وضحكتها الشريرة بتتردد في كل مكان. I'll bide my time. And as for you, my fine lady, it's true, I can't attend you here and now as I'd like. But just try to stay out of my way. Just try. I'll get you, my pretty, and your little dog, too. الساحرة الطيبة هتنصحك انك تمشي في الطريق الاصفر اللي هيوصلك لمدينة الزمرد، فيها هتقابلي الساحر اوز اللي هيرجعك بيتك تاني انت وتوتو. في الطريق الاصفر لمدينة الزمرد هتوصلي المفترق طرق ما بين الحقول، واقف قدامه خيال مآتة من القش. هتقفي انت والكلب بتاعك حيرانين في وسط المفترق، مش عارفة تروحي شمال ولا يمين. هتسمعي صوت بيقول الطريق من اليمين. هتتلفتي حواليكي بتدوري على مصدر الصوت، مش عارفة جاي منين. هتسمعي الصوت تاني بيقول او يمكن يكون من الشمال. هتقولي مين اللي بيتكلم؟ توتو هيجري ناحية خيال المآتة ويهوهو. قبل ما خيال المآتة يتحرك ويرد عليكي، انا اللي بتكلم. هتستغربي جدا ازاي خيال مآتة من القش بيتكلم. هيقولك انه يقدر يتكلم لكنه ما عندوش عقل. هتقوليه ازاي من الممكن انه يتكلم من غير عقل؟ هيقول مش عارف، بس في ناس بتتكلم كتير من غير ما يكون عندها عقل. Now which way do we go? Pardon me. That way is a very nice way. Who said that? Don't be silly, Toto. Scarecrows don't talk. It's pleasant down that way, too. That's funny. Wasn't he pointing the other way? Of course, people do go both ways. Why, you did say something, didn't you? Are you doing that on purpose? Or can't you make up your mind? That's the trouble. I can't make up my mind. I haven't got a brain. Only straw. How can you talk if you haven't got a brain? I don't know. But some people without brains do an awful lot of talking, don't they? Yes, I guess you're right. هتعرضي عليه يجي معاكي لمدينة الزمرد ويقابل هو كمان الساحر أوز، يمكن يقدر يديله عقل. هتكملوا رحلتكوا سوا بتغنوا وتجروا في الطريق الأصفر بين الحقول. لما هتجوعي هتلمي تفاح من شجرة على جنب الطريق. هتلاقي واقف تحت الشجرة تمثال راجل مصنوع من الصفيح. هتندهي على خيال المآتة يجي يشوف الراجل الصفيح. هتسمعوا صوت طالع منه كأنه بيحاول يقولكوا حاجة. هتلاقوا مزيتة جنبه هتستخدموها عشان تزيتوا بيها مفاصله قبل ما يقدر يتحرك ويتكلم. هيقول لكم انه كان واقف بيقطع خشب هنا تحت الشجرة، ولما الدنيا مطرت خلت مفاصله تصدي ويتجمد مكانه بالشكل ده. هتقولي له انه دلوقتي بقى كويس. هيقولك بيتهيألك، لان الصانع بتاعه لما عمله من صفيح نسي يركب له قلب، وانه ما عندوش اي مشاعر او احاسيس. Something? He said oil can. Oil can what? Oil can? Oh, here it is. My goodness, I can talk again. Oh, Oil my arms, please. Oil my elbows. Well, about a year ago, I was chopping that tree when suddenly it began to rain. And right in the middle of a chop, I rusted solid. And I've been that way ever since. Well, you're perfect now. My neck. Perfect? Oh, bang on my chest if you think I'm perfect. Go ahead, bang on it. Beautiful. What a necko. It's empty. The tinsmith forgot to give me a heart. هتعرضي عليه يجي معاك وهو كمان يقابل الساحر أوز علشان يركب له قلب. بتكملوا رحلتكم انتوا التلاتة في الطريق الأصفر بتغنوا وانتوا فرحانين قبل ما الطريق يدخل في وسط الغابة المخيفة. هتبدأوا تخافوا وتقربوا من بعض لما تسمعوا صوت زئير الأسد اللي هيظهر فجأة ويهددكوا انه هياكلكم كلكم. لما هيحاول يمسك توتو منك هتضربيه على وشه، فهيبدأ يبكي ويقولك ليه عملتي كده، انا ما عضتش الكلب بتاعك ولا حاجة، انا كنت بخوفكوا بس. هتكتشفوا ان الاسد الشجاع مش شجاع ولا حاجة، لكنه جبان بيخاف اكتر من خيال المآتة. I didn't buy them. No, but you tried to. It's bad enough picking on a straw man, but when you go around picking on poor little dogs... Well, you didn't have to go and hit me, did you? Is my nose bleeding? Well, of course not. My goodness, what a fuss you're making. Well, naturally, when you go around picking on things weaker than you are... Why, you're nothing but a great big coward. You're right, I am a coward. I haven't any courage at all. I even scare myself. هتعرضوا عليه يجي معاكوا ويقابل الساحر أوز هو كمان يمكن يديله شجاعة. هتوصلوا لوادي الزهور وتشوفوا مدينة الزمرد بديعة على الجانب التاني من الوادي. هتجروا بسرعة وسط ملايين الزهور علشان توصلوا للمدينة، لكن الساحرة الشريرة رمت تعوزتها على الزهور وخلت ريحة الزهور تخدرك وتنامي مكانك انت وتوتو. لكن ساحرة الشمال الطيبة هتستخدم سحرها وتخلي التلج ينزل ويفوقك علشان تكملي رحلتك. في مدينة الزمرد كل شيء أخضر بديع، الناس كلها مبسوطة وفرحانة بتغني وترحب بيكم. لما هتقابلوا الساحر أوز هيوافق إنه يحقق أمانيكو لو قدرتوا تجيبوله مقشة ساحرة الغرب الشريرة. هتخرجوا برا مدينة الزمرد محتارين إزاي من الممكن توصلوا للغابة اللي فيها الساحرة الشريرة، لكنها هتبعت ليكم إردة بجناحات طيرين بيهاجموكوا ويخطفوكي انت وتوتو. في قصر الساحرة الشريرة مش هتقدر تخلع الجزمة السحرية من رجليكي لأن تعويذة الساحرة الطيبة بتمنعها. هتقرر انك لازم تموتي علشان التعويذة تتفك وتقدر تاخد الجزمة السحرية. هيهرب توتو من القصر ويرجع لأصحابك ويدلهم على طريقك. هيتسحبوا جوه القصر علشان ينقذوكي، لكن الساحرة هتشوفهم في الكريستالة السحرية وتقبض عليهم وهتقرر انها تقضي عليهم كلهم. هتبدأ بخيال المآتة، هتولع النار في دراعه فهيجري بجنون وخوف. هتحاول تطفي النار اللي مسكت في القش اللي بيكون دراعه، هترمي مية عليه لكن جزء من المية هيجي على الساحرة الشريرة. هتبدأ تصوت بجنون والدخان بيتصاعد من كل حتة فيها قبل ما تسيح تماما ويصبح ملهاش اي اثر. هتاخدوا المقشة السحرية وترجعوا بسرعة على مدينة الزمرد. الساحر أوز هيدي الأسد نيشان الشجاعة من الدرجة الرفيعة، والراجل الصفيح قلب على شكل ساعة بيدق كل ثانية، وخيال المآتة شهادة فخرية للعبقرية. الساحر أوز هيحضر المنطاد السحري بتاعه علشان يرجعك البيت، لكن توتو هيجري منك والمنطاد بيتحرك فهتنزلي بسرعة وراه، بس المنطاد هيكون بدأ يطير في السماء. هتزعلي جدا من شقاوة الكلب بتاعك اللي ضيع عليك الفرصة الوحيدة انك ترجع البيت. هتبدأي تعيطي قبل ما تظهر ساحرة الشمال الطيبة وتقولك انك تقدري ترجعي البيت في غمضة عين لو خبطتي كعبين الجزمة اللي انت لابساها ببعض. هتودعي اصدقائك للمرة الاخيرة قبل ما تخبطي كعب الجزمة وتفوقي في بيتك وسط عمك وعمتك وانت بتحكي لهم على مغامرتك العجيبة ومدينة الزمرد البديعة، لكنك هتقول لهم ان مفيش اي مكان في الارض زي البيت. الجمل المشروطية مودال ستيتمنتس بتعبر عن ايه الممكن او الضروري. الادعاءات دي من الممكن انها تكون على صور مختلفة، زي مثلا مستحيل ان يكون في شخص عازب متجوز، او من المستحيل انك تكون مولود لابوين مختلفين لانك لو كنت مولود لابوين مختلفين هتكون شخص اخر، او من غير الممكن ان شيء ما يتحرك بسرعة اكبر من سرعة الضوء لانه قانون من قوانين الطبيعة، الى اخره من الجمل المشروطية دي. نظرية تحليل العوالم الممكنة Possible Worlds Analysis حاولت تفسر السر اللي بيدي الادعاءات المشروطية صحتها من خلال فرضية ان الادعاءات المشروطية من الممكن فهمها في صورة عدة عوالم ممكنة. الواقعية المشروطية Modal Realism هي احدى صور نظرية تحليل العوالم المتعددة اللي قدمها الفيلسوف الامريكي ديفيد لوس في كتابه الاهم عن تعدد العوالم On the Plurality of Worlds، واللي ناقشناها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. لويس اقترح ان كل العوالم الممكنة حقيقية ولها وجود زيها زي العالم اللي بننتمي له. واقعية لويس المشروطية من الممكن تلخصها في المبادئ الستة دول: 1. العوالم الممكنة لها وجود حقيقي زيها زي العالم بتاعنا. 2. العوالم الممكنة من نفس نوع عالمنا بتتشابه في النوع لكنها بتختلف في المحتوى. 3. العوالم الممكنة من غير الممكن اختزالها لأي شيء أبسط منها، أي إنها كائنات غير قابلة للاختزال irreducible entities. 4. الواقعية نسبية actuality is indexical. لما بنقول إن عالمنا واقعي بنقصد إنه واقعي بالنسبة لنا بنفس الشكل اللي كائنات العوالم الممكنة الأخرى هتشوف عالمها بيه. 5. العوالم الممكنة معزولة عن بعضها زمكانيا spatiotemporal. 6. العوالم الممكنة معزولة عن بعضها سببيا causally، يعني من المستحيل انك تقوم بفعل في عالم ممكن سين يسبب حدث في عالم ممكن صاد. نظرية لويس قابلت اعتراضات ونقد على مستويات مختلفة، بداية بان النظرية غير متوافقة مع بديهيتنا عن الواقع، لكن لويس شاف ان البدائل المطروحة لنظريته معقدة وهتتعارض هي كمان مع بديهيتنا، لحد النقد اللي ركز على ان النظرية بتفتح الباب لعلم وجود متضخم Inflated Ontology، لانها هتقدم عدد ضخم من الكائنات والعوالم اللي بيتعارض مع فكرة شفرة اوكام اللي بتفضل التفسيرات البسيطة. رد لويس في معظم الحالات على النقد الموجه لنظريته ان اي نظرية اخرى مطروحة لتفسير ظاهرة المشروطية النهاردة هتفشل بنفس القدر قدام النقد ده. القصور الموجود في النظريات الأخرى لتفسير المشروطية بيقوي من طرح لويس ونظريته الواقعية المشروطية. هنركز على النظريات الأخرى المطروحة لتفسير ظاهرة المشروطية والإشكاليات اللي بتخليها من وجهة نظر لويس أقل قدرة على تفسير ظاهرة المشروطية. نظرية الواقعية المشروطية المصطنعة إرساتس مودال رياليزم هي الرؤية اللي بتقول ان في عوالم متعددة ممكنة بتلعب دور مشابه للدور اللي بتلعبه العوالم في نظرية الواقعية المشروطية، لكن العوالم دي غير حرفية الوجود او وجودها مش على نفس الصورة اللي موجود بيها العالم الحقيقي اللي بننتمي له. في صور مختلفة من النظرية طرحها عدد كبير من الفلاسفة المعاصرين، في الغالب ما بيتبعوا نفس المنهج في اطروحاتهم. تبني نظرية تحليل العوالم الممكنة للمشروطية Possible Worlds Analysis of Modality وتحليلها للادعاءات المناقضة الخواص المحتوى إلى آخره زي ما ناقشناها في الحلقة اللي فاتت، لكن بدون تصور العوالم دي بشكل حرفي زي ما ديفيد لويس عمل في الواقعية المشروطية، لكن على النقيض تصورهم للعوالم دي على إنها كائنات بنصنعها من أشياء بنعتقد في وجودها في العالم الحقيقي اللي بننتمي له. فيلسوف الواقعية المشروطية المصطنعة عادة ما بيتصور العوالم دي على إنها كائنات مجردة abstract بدل من كونها كائنات مادية concrete. ولأنهم بيبنوا نماذج العوالم الممكنة دي من أشياء لها وجود في العالم الحقيقي، بالتالي بيصبحوا غير ملزمين أنهم يعتقدوا في وجود أشياء جائزة الإمكان. وبالشكل ده بتصبح نظريتهم واحدة من الطرق المناسبة للحفاظ على نظرية الحقيقية actualism، اللي بتبنى موقف أن كل شيء له وجود موجود حقيقيا في الواقع، ومفيش أي شيء مجرد جائز الإمكان، الموجود موجود حقيقيا في الواقع فقط. نظرية الحقيقية actualism بتناقض نظرية الإمكانية possibilism، اللي بتتبنى رؤية ان في على الأقل مجموعة من الكائنات جائزة الإمكان. ده موقف ديفيد لاوس زي ما شفنا في حلقة إشكالية العوالم الممكنة في نظرية الواقعية المشروطية مودال رياليزم، لأنه اعتقد في وجود بعض الكائنات الغير موجودة حقيقيا في عالمنا لكنها موجودة في عوالم ممكنة منفصلة زمكانيا عن الكون اللي احنا جزء منه. الأساليب اللغوية linguistic ersatzism اللي حيستخدمها فلسفة الواقعية المشروطية المصطنعة مثيرة للاهتمام، وبالرغم من أن لويس نقدها بشدة في كتابه عن تعدد العوالم On the Plurality of Worlds، إلا أن من المهم أنها نلفت النظر لأن النظريات دي مش بس بتحقق كل المكاسب اللي لويس حققها بنظريته، لكنها كمان بديهية في كتير من الأحيان، وبتتجنب إضافة اعتقادات جديدة لالتزاماتنا الوجودية ontological commitments. لو فكرت اللحظة، هل من الممكن أن يكون في أحصنة بتتكلم؟ أو هل من المستحيل أن يكون في مربعات مدورة؟ الإجابة على الأسئلة دي من الممكن تكون أن من الجائز أن يكون في أحصنة بتتكلم في حالة السؤال الأول، ومش هيكون في تناقض بالرغم من أننا بنقر بأمر خاطئ. لكن في حالة السؤال التاني، لو قلنا ان من الجائز ان يكون في مربعات مدورة، في الحالة دي هنكون بنقول جملة متناقضة. نظرية الواقعية المشروطية المصطنعة اللغوية linguistic erasticism بتفسر البديهية دي عن طريق تصور العوالم الممكنة على انها جمل متناسقة لأقصى درجة maximal consistent sentences، وجمل موصولة طويلة long conjunctive sentences على صورة A تقاطع B تقاطع C تقاطع D إلى ما لا نهاية. الجمل دي متناسقة لأقصى درجة ممكنة، بمعنى إن جملة بسيطة متكاملة في اللغة لابد من وجود الجملة دي أو نفيها كجزء من لغة صناعة العوالم. طبقا لفيلسوف الواقعية المشروطية المصطنعة اللغوية، فرضية ضاد من الجائز إنها تكون صحيحة فقط في حالة عالم ممكن، حيث أنه يوجد جملة متناسقة متصلة في لغة صناعة العالم بتقر بالفرضية ضاد Restazer's World Making Language. بشكل آخر، تحليل نظرية العوالم الممكنة للمشروطية من الممكن تفسيره من وجهة نظر اللغوية المصطنعة The Linguistic Restazer بالشكل الآتي: من الممكن سين صحيحة فقط في حالة وجود جملة متناسقة لأقصى درجة في لغة صناعة العالم Restazer World Making Language بتقر بإمكانية سين، وجملة من الضروري سين صحيحة فقط في حالة وجود جملة متناسقة لأقصى درجة في لغة صناعة العالم Restazer's World Making Language بتقر بضرورية سين. في التصور ده لتحليل العوالم الممكنة طبقا للغة المصطنعة، الأمر متروك لصانع اللغة لتحديد الجمل إن كانت مجردة أو مادية وشكل اللغة المستخدمة لبناء العوالم الممكنة. اللغة دي لابد إنها تكون غنية بالقدر الكافي لتكوين جمل قادرة على وصف كل العوالم الممكنة بكل الصور المختلفة. إشكالية أولية هتقابل فيلسوف اللغة المصطنعة إنه حيكون من غير الممكن استخدام لغة طبيعية زي اللغة العربية أو الإنجليزية لبناء العوالم دي، لأن مفيش لغة طبيعية بتحتوي على كل اسم جائز لكائن حقيقي موجود، ده بالإضافة لكل الأشياء ممكنة الوجود. لكن في الحقيقة الإشكالية الأصعب اللي بتقابل النظرية دي هو النقد اللي قدمه لويس للنظرية في كتابه بأنها غير قادرة على تقديم تحليل للإمكانية possibility والضرورة necessity في صورة مفاهيم سبقة الفهم أو التحديد زي الوجود existence أو الزمكان space time زي ما نظريته عملت. لكنها بتقدم افتراض مسبق بإن في فهم لظاهرة المشروطية موداليتي اللي بتعبر عن الممكن الضروري والمشروط. الأمر اللي لو كان صحيح إذن النظرية ما بتحلش الإشكالية اللي فلسفة ما وراء الطبيعة بيقصدوها لما بيحاولوا يفسروا إيه المقصود بالممكن possible، المستحيل impossible، الضروري necessary، والمشروط contingent. علشان نقدر نفهم إزاي نظرية اللغة المصطنعة بتفشل في تحليل المشروطية بإنها بتفترض من البداية إن في تفسير لمفهوم الإمكانية وبتبني عليه، هنناقش المعضلة اللي طرحها لويس كجزء من نقده. فيلسوف نظرية اللغة المصطنعة لما بيختار لغة صناعة العالم بيواجه اختيار من اتنين: الأول إنه يختار لغة غنية لصناعة العالم rich world making language، والاختيار الثاني إنه يستخدم لغة فقيرة لصناعة العالم poor world making language. في الحالتين طبقا للويس بتظهر إشكالية. في الاختيار الأول، لو قلنا إننا صنعنا العالم من لغة غنية، وكأننا بنقول إن العالم مبني من لغة غنية بالقدر الكافي لأنها تحتوي على كل الإمكانيات الممكنة المتعددة. على سبيل المثال، تصور الجمل دي كلها ممكنة: 1- يوجد أحصنة بتتكلم. 2- ثورة 25 يناير ما حصلتش. 3- في وجود لأمنا الغولة. 4- أوباما أفضل لاعب تنس في العالم. دلوقتي تصور إن الجمل دي في الواقع خاطئة، لكنها ما زالت ممكنة أو جائزة. إذن طبقا لفيلسوف اللغة المصطنعة ريستازر، لكل الجمل السابقة دي لابد من وجود عالم ممكن وجملة متناسقة لأقصى درجة A maximal consistent sentence في العالم ده متقر بصحة الإمكانيات دي. لو لغة صناعة العالم غنية rich world making language، لابد إذن من وجود تركيبات لغوية كافية علشان تمثل الإمكانيات دي بشكل بسيط ومباشر، وبالتالي هيكون في جمل متناسقة لأقصى درجة في اللغة دي نقدر نوصف بيها الادعاءات اللي فاتت. هيكون في جزء في الجمل دي بيقول إن في أحصنة بتتكلم، أو إن أوباما لاعب تنس، إلى آخره. لحد دلوقتي مفيش مشكلة. الإشكالية بتظهر لما بنحاول نحدد إيه هي العوالم الممكنة وإيه هي العوالم الغير ممكنة، إيه اللي بيخلي جملة متناسقة لأقصى درجة. علشان تشوف الإشكالية، تصور جملة بالصورة دي: أوباما أفضل لاعب تنس في العالم، لكن أوباما عمره ما مسك مضرب تنس في حياته. هل من الجائز وجود عالم ممكن الجملة دي صحيحة فيه طبقا للغة المصطنعة؟ بديهيا الإجابة على السؤال ده المفروض إنها تكون لا. من الضروري إن الواحد يكون مسك مضرب التنس على الأقل مرة واحدة في حياته علشان يقدر يلعب تنس، ما بالك بقى بأفضل لاعب في العالم. ومفيش أي جملة متناسقة لأقصى درجة ممكنة لأن الجملة بتحتوي على تناقض ضمني. لكن هيكون من الصعب على فيلسوف اللغة المصطنعة إنه يفسر ليه الجملة دي غير متناسقة من غير اللجوء لمفهوم الإمكانية possibility. لو كان في تناقض منطقي logical contradiction في الجملة على صورة سين ونفي سين، ساعتها من الممكن إننا نطبق ببساطة إن من المستحيل إن شيء بالتكوين ده من الممكن إنه يظهر في اللغة. لكن الإشكالية هنا إن بالرغم من إنه مستحيل إن الواحد يكون بطل العالم في التنس من غير ما يكون مسك مضرب واحد في حياته، لكن الاستحالة دي مش بسبب تناقض منطقي في الجملة. فيلسوف اللغة المصطنعة مش هيقدر يقول إن الجملة المتناسقة لأقصى درجة هي الجمل الممكنة فقط في الواقع، وإلا ساعتها يبقى فشل في تفسير معنى الإمكانية اللي احنا بنحاول نوصله من الأول. فيلسوف اللغة المصطنعة من الممكن إنه يجادل إن كل عوالمه بتحتوي على مجموعة من التعبيرات أو المصطلحات terms اللي من الممكن نطلق عليها حقائق ميتافيزيقية metaphysical truth. حقائق لو استخدمناها في جملنا المتناسقة لأقصى حد هتمنع التناقض بطريقة مباشرة، لأن التناقضات دي ساعتها هتؤدي لعدم اتساق منطقي. على سبيل المثال، الواحد من الممكن إنه يقول إن الجملة دي حقيقة ميتافيزيقية: لكل سين، حيث سين أفضل لاعب تنس في العالم، لابد إن سين يكون مسك مضرب تنس قبل كده. وبالشكل ده هيكون من غير الممكن إن يكون في جملة متناسقة في لغة صناعة العالم ده بتحتوي على تناقض مع الحقيقة الميتافيزيقية دي طبقا لقواعد اللغة. ده يبدو وكأنه مخرج من الإشكالية، لكن في الحقيقة في تساؤل إن كان من الممكن إننا نكتشف كل الحقائق الميتافيزيقية دي لحد اللحظة دي يبدو ان مفيش اجابة على التساؤل ده، اللي هيدفعنا للشق التاني من معضلة لويس، وهو ان بامكان فيلسوف اللغة المصطنعة انه يصنع العالم الممكن ده من اللي اطلق عليه لويس لغة صناعة العالم الفقيرة Poor World Making Language، اللي عبارة عن لغة بتتكون من مجموعة صغيرة من مصطلحات أساسية Basic Terms كافية لتكوين كل الإمكانيات الممكنة. في الحالة دي أمل فيلسوف اللغة المصطنعة إن إمكانية الجمل اللي طرحناها قبل كده تكون صحيحة طبقا للغة دي. الدافع وراء استخدام لغة فقيرة هو تجنب الإشكالية اللي واجهناها من شوية لو استخدمنا اللغة الغنية. اللغة الفقيرة هي محاولة لاستخدام التحليل الاختزالي reductive analysis لظاهرة المشروطية وتحليل الادعاءات المشروطية بدون استخدام مصطلحات مشروطية زي جائز ضروري أو مشروط. في طرق مختلفة الواحد يقدر يصنع بيها لغة صناعة عالم فقيرة. واحدة من الطرق دي إننا نستخدم قائمة من الرموز ألف واحد ألف اتنين إلى آخره للإشارة لكل الكائنات الأساسية في العالم، مثلا كل الجزيئات الأولية. بعد كده قائمة رموز بكل الإسنادات predicates سين واحد سين اتنين إلى آخره للإشارة لكل الخواص properties وكل العلاقات relation في العالم ده. كل جملة في اللغة دي هتكون واصلة من مجموعة جمل أساسية بتقول لكل شيء أساسي في العالم ده إن كان بيحتوي على كل خاصية أو علاقة ولا لا. نوع تاني من لغة صناعة العالم اقترحها لويس بتستخدم أرقام حقيقية بترمز بيها لمواقع في المجسم الزمكاني. العالم الممكن باللغة المصطنعة دي هيتكون من مجموعة من الأزواج المرتبة ordered pairs اللي فيها العنصر الأول هيكون رقم بيعبر عن الموقع الزمكاني، والعنصر الثاني هيكون إما صفر أو واحد بناء على إن كان المكان ده محتل بكائن مادي ولا لأ. في اللغة دي الجملة المتناسقة لأقصى درجة عبارة عن مجموعة من الأزواج المرتبة اللي بتعبر عن الموقع الزمكاني وإن كان محتل بشيء ما ولا لأ. على سبيل المثال جملة في اللغة دي من الممكن إنها تكون على الصورة دي 0.0001, 0.002, 1.001, 1.002, 1 إلى آخره. الميزة الكبيرة اللي في اللغة دي إن فيلسوف اللغة المصطنعة مش مضطر إنه يلجأ لاستخدام أفكار ومفاهيم نظرية مسبقة عن إيه اللي ممكن وإيه اللي مستحيل علشان يعبر عن العوالم دي اللي فيها الجمل متناسقة لأقصى درجة ممكنة. طبقا للغة الفقيرة أو الرمزية المستخدمة الواحد يقدر يحدد إيه اللي بيعبر عن التناسق consistency وإيه اللي ما بيعبرش عن تناسق. يعني في اللغة الأولى اللي بتستخدم قوائم الرموز الواحد ممكن يضع قاعدة بتقول إن لأي رمز ألف وإسناد سين في الجملة الواحدة إما يكون ألف له سين أو ألف ملوش سين، ما ينفعش الاثنين في نفس الجملة. في الحالة دي التناسق تم اختزاله لقاعدة منطقية. أما في اللغة التانية التناسق هيعبر عن إن مفيش موقع زمكاني واحد بيزدوج مع الصفر والواحد في نفس الجملة. الإشكالية إن اللغة الفقيرة بتعبر عن جزيئات أساسية وخواصها أو مواقعها في الزمكان وإن كانت محتلة ولا لا، لكنها ما بتقولش أي حاجة عن حصانة بتتكلم أو من الغولة أو إن أوباما أفضل لاعب تنس في العالم. فيلسوف اللغة الفقيرة المصطنعة المفروض إنه يورينا إزاي اللغة اللي بيستخدمها بالرغم من إنها ما بتقولش أي حاجة عن وجود الأحصنة اللي بتتكلم أو من الغولة، إلا إنها بطريقة ما بتستلزم entail إن الإمكانيات دي تكون صحيحة، يمكن عن طريق أنماط معينة من خواص بتمثل عن طريق كائنات معينة أو أنماط patterns من المواقع الزمكانية. يعني ترتيب الرموز في اللغة الأولى بشكل ما أو المجموعات المزدوجة في اللغة التانية بيستلزم صحة الإمكانيات دي. الإشكالية دلوقتي إن فكرة الاستلزام entailment نفسها فكرة مشروطية أو ادعاء مشروطي مودال كلين، إن الواحد يقول إن نمط معين من أماكن زمكانية بيستلزم وجود أحصنة بتتكلم معناه إنه من المستحيل إنه يكون في نمط من الأماكن الزمكانية دي من غير ما يكون في وجود للأحصنة اللي بتتكلم، اللي معناه إن صانع اللغة بيفترض وجود نوع من المشروطية علشان اللغة تكون صحيحة. رجعنا للدائرة المغلقة تاني. فيلسوف اللغة المصطنعة الفقيرة من الممكن أنه يستخدم نفس الرد اللي استخدم قبل كده في حالة اللغة الغنية، ويقول أن في مجموعة من الحقائق الميتافيزيقية في اللغة، مجموعة من أنماط الرموز أو يمكن أنماط المواقع الزمكانية المعطاه في اللغة دي، لكن زي ما شفنا الإشكالية حتكمن في قدرتنا على حصر كل الحقائق الميتافيزيقية دي. بالرغم أن الواقعية المشروطية المصطنعة ما زالت اختيار متاح لتفسير ظاهرة العوالم الممكنة، إلا أنها بتواجه صعوبات كبيرة، والطرق المتاحة لحل الصعوبات دي بتخلي النظرية مش واضحة مقارنة بنظرية لويس. نظرية تحليل العوالم الممكنة للظاهرة المشروطية The Possible World Analysis of Modality مترسخة بعمق في فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة بشكل عام. التحليل ده عادة ما بيستخدم بشكل كبير في فلسفة اللغة Philosophy of Language، فلسفة المعرفة Epistemology، فلسفة الأخلاق Ethics، فلسفة العلم Philosophy of Science، ده بالإضافة لفروع تانية مختلفة من الفلسفة. الفلاسفة عادة ما بيضطروا إنهم يلجأوا لمفاهيم مشروطية Modal Notions في تحليلاتهم، وكتير من الوقت بيتبادلوا مفاهيم عن إيه الممكن وإيه اللي موجود في عالم ممكن وكأنهم نفس المفهوم، أو إيه الضروري وإيه اللي واجب الوجود في كل العوالم الممكنة على إنهم نفس المفهوم. لكننا شفنا دلوقتي إزاي في أسئلة معقدة وشائكة بتظهر لما بنستخدم لغة العوالم الممكنة Possible World Language، وبنصبح قدام واحد من اختيارين، إما أننا نتبنى واقعية لويس التوجيهية Lewis's Modal Realism ونعتقد في فلسفة وجودية Ontology محل خلاف وجدل كبير بتضيف عدد لا نهائي من العوالم الممكنة لالتزاماتنا الوجودية Ontological Commitments، أو أننا نتبنى رؤية واقعية مصطنعة بنشوف فيها العوالم الممكنة على أنها مبنية من جمل لغوية، وندخل في إشكالية الدائرة المنطقية المغلقة. الإشكاليات اللي بتواجه الاختيارين أدت أن بعض فلاسفة ما وراء الطبيعة يصروا على أن بالرغم من أن فكرة العوالم الممكنة مريحة وبتحل مشاكل كتير، إلا أنها غير صحيحة لتحليل لغتنا المشروطية Modal Language. وعلشان نقدر نفهم فعلا إيه اللي بيدي الجمل اللي بتحتوي على الإمكانية أو الضرورة صحتها، لابد أننا ندور على تحليل آخر. يمكن واحد من أشهر النظريات المعروفة في أوساط فلاسفة ما وراء الطبيعة كبديل لنظرية تحليل العوالم الممكنة هي نظرية الخيالية Fictionalism. لو كنت متابع لسلسلة ما وراء الطبيعة من البداية هتلاحظ أن فكرة الخيال ظهرت أكتر من مرة قبل كده، سواء في تحليلنا المفهوم الكائنات المجردة، ارجع لحلقة إشكالية الكائنات المجردة، أو في تحليلنا المفهوم الماضي والمستقبل لظاهرة الوقت، ارجع لحلقة إشكالية الوقت. على أي حال، مرة تانية هنا فكرة الخيال هتستخدم لمحاولة فهم شروط الحقيقة Truth Conditions لمجال من الادعاءات يبدو انه بيحمل التزامات وجودية جديدة بنحاول نتجنبها. هنركز هنا على واحد من اشكال نظرية الخيالية قدمها الفيلسوف الامريكي المعاصر جيدون روزن، طرحها في مقال نشره في مجلة العقل Mind سنة 1990 بعنوان الخيالية المشروطية Modal Fictionalism. الهدف الاساسي لفيلسوف الخيالية انه يتجنب اي التزامات وجودية Ontological Commitments لفكرة وجود العوالم الممكنة، بمعنى تاني ان مفيش اكوان اخرى alternative universes زي ما لويس اعتقد، ومفيش عوالم ممكنة مصطنعة ersatz worlds. اذا لابد من رفض تحليل العوالم الممكنة للمشروطية اللي بيقول ان سين ممكن فقط ان كان في عالم ممكن فيه سين صحيح، وصاد ضروري فقط ان كان صاد صحيح في كل عالم ممكن. فيلسوف الخيالية مازال بيعتقد ان في كتير من الادعاءات المشروطية صحيحة عن ايه الضروري والممكن، مش بس كده لكنه كمان بيقبل فكرة العوالم الممكنة كطريقة مثيرة للتفكير في فكرة الممكن والضروري. الاقتراح اللي بيقدمه فيلسوف الخيالية هو اننا نستبدل تحليل العوالم الممكنة لظاهرة المشروطية بتحليل الخيالية لظاهرة المشروطية The Fictionalist Analysis of Modality، اللي من الممكن طرحه على الصورة دي: سين ممكن فقط طبقا للخيال ان في عوالم ممكنة من ضمنها عالم خيالي فيه سين صحيحة، وصاد ضرورية فقط طبقا للخيال ان في عوالم ممكنة صاد صحيحة في كل العوالم الخيالية الممكنة دي. لاحظ ان علشان الحقائق المشروطية تكون صحيحة في التحليل ده مش من الضروري ان يكون في عوالم ممكنة موجودة، فقط عوالم ممكنة خيالية، مجرد قصص عن وجود عوالم ممكنة. وبالطبع مفيش حد حيسأل عن ان كانت العوالم دي موجودة فعلا ولا لا. واحد من العوالم الخيالية دي زي مرازن أشار بسخرية هو عالم لوس في كتابه عن تعدد العوالم، واللي كله عبارة عن مجموعة عوالم ممكنة. كتير من الأسئلة تم طرحها إن كانت الخيالية تحليل كافي وملائم للإدعاءات المشروطية. من ضمن الأسئلة دي إن كان الخيال عن العوالم الممكنة الموجودة بما فيها خيال كتاب لوس كافي كتفسير لكل الحقائق المشروطية الموجودة في الواقع. الخيالية واحدة من الطرق اللي من الممكن إننا نفهم بيها الإمكانية والضرورة مع تجنب إضافة التزامات وجودية لعوالم ممكنة لاعتقاداتنا الوجودية. استراتيجية تانية كانت مسيطرة قبل السبعينيات هي التقليدية conventionalism، اللي فيها الفلاسفة بيحاولوا يختزلوا الإدعاءات المشروطية لحقائق عن إيه اللي صحيح وإيه اللي غير صحيح طبقا لأعراف اللغة البشرية المستخدمة. فيلسوف التقليدية بيتجنب تماما أي كلام عن عوالم ممكنة. بدل من ده الجمل الضرورية هي الجمل المستدعة من المصطلحات المستخدمة في تركيب الجمل دي. يعني على سبيل المثال المثلثات لها 3 أضلاع أو كل العزاب غير متزوجين. الجمل دي ضرورية لأن حقيقتها مستتبعة من المصطلحات المستخدمة زي مصطلح المثلث اللي بيستتبع كائن بـ3 أضلاع أو العازب اللي بيستتبع كائن غير متزوج إلى آخره. بنفس الطريقة الجمل اللي فيها حقائق مشروطة contingent truth زي مثلا مفيش حمار لونه بامبا أو إن كل دول الاتحاد الأوروبي بتقع فوق خط الاستواء، الحقائق اللي في الجمل دي طبقا لفيلسوف التقليدية مستتبعة من إن أعراف اللغة اللي بنستخدمها ما بتستتبعش إن أي من الجمل دي يكون صحيح أو خاطئ. من ناحية في اتساق مع كلمة حمار وإن مفيش حمير لونها بامبا، ومن ناحية تانية في اتساق مع عرف اللغة المستخدمة وجملة حمار لونه بامبا. معنى كلمة حمار نفسها ما بيقرش أي شيء عن إن كان الحمار لونه بامبا ولا لأ. بصورة تانية الجملة بتصبح مشروطة contingent لو كانت الحقيقة اللي فيها بتعتمد على وضع العالم الخارجي خارج حدود استخدامنا للغة. لكن على الجانب الآخر فكر في الجملة دي، يوجد مربعات مدورة، الجملة دي ضروريا خاطئة أو مستحيلة. فيلسوف التقليدية هيفسر ده بأن الحقائق المتوفرة عن لغتنا بالاعتماد على معاني الكلمات المرتبطة بكلمة دائري وكلمة مربع بتفرض علينا أن أي شيء مربع ما ينفعش يكون مدور، وبالتالي بتصبح الجملة مستحيلة. تفسير التقليدية لظاهرة المشروطية هيكون جذاب بالنسبة لك لو رؤيتك لتفسير الإمكانية الضرورة والمشروطية لغوية مش وجودية، بمعنى تاني الأشياء اللي لغتنا بتسمح لنا أو بتمنعنا إننا نقولها. ببساطة لو فهمت تراكيب اللغة ومعانيها هتقدر تعرف الحقائق الضرورية، إيه الممكن وإيه المستحيل. يبدو أن النظرية دي مقنعة بدرجة كبيرة، ما تستعجلش. السبب أن نظرية التقليدية محل خلاف وجدال كبير النهاردة بيرجع لجدلية طورها الفيلسوف الأمريكي وعالم المنطق المعاصر سول كريبكي بكتابه التسمية والضرورة Naming and Necessity اللي نشره سنة 1980، والفيلسوف الأمريكي المعاصر هيلاري بوتنم في مقاله الأكثر من رائع معنى المعنى The Meaning of the Meaning في فلسفة اللغة اللي نشره سنة 1923. طبقا لفيلسوف التقليدية الحقائق الضرورية Necessary Truth من المفترض إنها حقائق مستتبعة ببساطة من معاني المصطلحات في الجمل اللي بنستخدمها. لكن كربكي وبوتنم جدلوا إن في تصنيف من الحقائق الضرورية أطلقوا عليها دلالية ضروريا necessary a posteriori اللي من غير الممكن معرفتها من خلال معاني المصطلحات اللي بتعبر عنها. الحقائق الضرورية دي من الضروري إنها تكتشف تجريبيا empirically discovered، بالرغم من ان الحقائق دي ضرورية اللي بيخليها حقائق مش اللغة المستخدمة لكن حقائق عن العالم المحيط بينا. على سبيل المثال الذهب له رقم ذري 79، المية هي مركب H2O. الجملتين دول بالضرورة صحيحتين، شيء ما من المستحيل انه يكون ذهب لو الذرات اللي بتكونه ما بتحتويش على 79 بروتون ده شيء اتعلمناه من خلال دراستنا للتركيب الكيميائي لعنصر الذهب. بنفس الطريقة مادة ما من غير الممكن انها تكون مية لو ما كانتش بتتكون من مركب ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين. لكن الحقائق دي مش جزء من معاني كلمات الذهب والمية، الكلمتين اللي استخدموا لقرون طويلة في لغتنا من غير ما معناهم يحتوي على الحقائق الضرورية دي لحد ما ظهر علم الكيمياء الحديثة. مش لازم انك تفهم الكيمياء علشان تفهم معنى الكلمتين دول وتستخدمهم في جملك اليومية، ومع ذلك الحقائق الكيميائية عن الكلمات دي ما زالت ضرورية ومستتبعة، مش من اللغة لكن من الحقائق المتاحة في العالم المحيط. باستخدام الأمثلة دي، الحقائق الضرورية ما ينفعش إنها تكون ببساطة مجرد حقائق مستتبعة من معاني الكلمات والمصطلحات اللي بنستخدمها في لغتنا، لأننا لو حددنا الحقائق بس بالمستتبع من معاني الكلمات عمرنا ما كنا حنوصل في يوم لحقيقة إن مجموع البروتونات في ذرات الذهب 79، أو إن المية بتتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. الإدعاء التاني اللي بيكون إشكالية لنظرية التقليدية هو المبدئيات المشروطة contingent priori. فيلسوف التقليدية بيدعي إن الحقائق المشروطة contingent truths هي الحقائق اللي مش صحيحة فقط بمجرد الاعتماد على اللغة، لكن بالاعتماد على حالة الواقع. يعني مثلا جملة معيار المتر القياسي طوله 1 متر جملة مشروطة، إذن بالتالي من غير الممكن التعرف على صحتها من غير الرجوع لحالة الواقع. معيار المتر القياسي The Standard Meter Stick هو عبارة عن مقياس محفوظ في وزارة الأوزان والمقاييس Bureau of Weights and Measures في فرنسا. المقياس ده استخدم على مر العصور لتحديد مقياس طول وحدة المتر، وبناء عليه فقط بالاعتماد على معنى مصطلح معيار المتر القياسي نقدر نقول إن الجملة دي بتستتبع صحتها بدون اللجوء للواقع. لكن في نفس الوقت الحقيقة ما زالت معتمدة على إن كان معيار المتر القياسي فعلا طوله 1 متر. مش جايز إن المعيار اتكسر في وقت ما وأصبح طوله 0.5 متر، وفي الحالة دي ما بيعبرش عن طول وحدة المتر. إذن بالرغم من إن الجملة دي صحيحة في ضوء معنى مصطلح 1 متر، إلا إنها مش بالضرورة صحيحة لو رجعنا للواقع. ومن هنا نقدر نشوف الإشكالية اللي بتواجه النظرية التقليدية. صحيح في البداية يبدو وكأنها فكرة كويسة، إلا إننا لو دققنا النظر لقينا إن مش كافي إننا نختزل المشروطية لمجرد حقائق لغوية في بعض الحالات، ولابد إننا نقدر نحل الإشكاليات اللي محتاجة الاعتماد على حقائق ميتافيزيقية لتفسير صحة مشروطيتها. الجوهرية Essentialism. لو فاكر من الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نوعين من المشروطية Modality، الادعاءات المشروطية Deductive Modality والخواص المشروطية Theory Modality. بعد ما ناقشنا فكرة الادعاءات المشروطية والنظريات اللي بتحاول تفسرها وبعض التحديات اللي بتواجهها، هنركز دلوقتي على فكرة الخواص المشروطية Modal Features، وبالتحديد هنركز على الإشكالية المركزية في فكرة الخواص المشروطية، وهي سؤال الجوهرية Essentialism. الجوهرية هي الفكرة اللي بتشوف إن الكائنات أو الأشياء بشكل مستقل عن أي طريقة بنشوفها أو بندركها أو نصنفها بيها عندها خواص جوهرية Essential Properties. الخاصية الجوهرية للشيء هي الخاصية اللي لو الشيء أو الكائن ما قدرش يحتوي عليها بينتهي وجوده تماما cease to exist. بمعنى تاني هي خاصية لابد للشيء أو الكائن أنه يحتوي عليها لو كان له وجود. فكرة الجوهرية قديمة جدا في الفلسفة، بترجع جذورها لأرسطو أرسطاطو اللي اتكلم باستفاضة في عمله الخالد ما بعد الطبيعة Metaphysics عن أن الأشياء عندها جوهر Essence، اللي فسرها على إنها خواص من طبيعة الشيء إنه يحتوي عليها. الفكرة دي انتقلت عبر الزمن للفلسفة الحديثة عن طريق الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت اللي قال جملته المشهورة أن جوهر العقل هو التفكير وجوهر الجسم المادي هو الامتداد عبر المكان. The essence of a mind is to think and the essence of a material body is to extend in space. كمان الفيلسوف الإنجليزي جون لوك ناقش فكرة جوهر الشيء الواقعي اللي هي عبارة عن خواص الشيء اللي بتخليه الكائن اللي بنتعرف عليه وبتفسر الطريقة اللي بندركه بيها. لكن في منتصف القرن العشرين مع ظهور حركة الوضعانية المنطقية Logical Positivism، الحركة الفلسفية اللي ظهرت في النمسا وألمانيا وركزت على التحليل المنطقي للمعرفة العلمية وتبنت رؤية عدائية للأفكار الميتافيزيقية والدينية واعتبرتها إنها مجرد تعبير عن مشاعر الأفراد، أما الادعاءات الرياضية المنطقية والطبيعية هي فقط اللي ليها معنى محدد من الممكن الاعتماد عليه كنوع من المعرفة الحقيقية عن العالم. ومع الانتقال لفلسفة ما وراء طبيعة طبيعية Naturalistic Metaphysics، المدرسة الفلسفية اللي بتركز على فهم العالم ودور الإنسان فيه من خلال منظور طبيعي، من الممكن فهم وتفسير كل شيء من خلال ما هو موجود في الطبيعة وإنه لا وجود لأي شيء خارج إطار الطبيعة. الفلاسفة أصبحوا أكثر تشككاً في وجود الخواص الجوهرية. الفيلسوف الأمريكي ويلارد فان كواين قدم أشهر نقد في تاريخ الفلسفة الحديثة لفكرة الخواص المشروطية في كتابه كلمة وشيء Word and Object اللي نشره سنة 1960. كواين عبر عن الحيرة اللي بتظهر مع فكرة الخواص المشروطية وطرح المثال الآتي لتوضيح الإشكالية في الفكرة دي. تخيل إن في شخص مدرس رياضيات وبيلعب كرة قدم في نفس الوقت. كواين بيقترح إن الإدعائين دول صحيحين، واحد مدرس الرياضيات بالضرورة منطقيين لكن مش بالضرورة عندهم رجلين، اتنين لاعبي كرة القدم بالضرورة عندهم رجلين لكن مش بالضرورة منطقيين. يا ترى ايه معنى الادعائين دول وتأثيرهم على الشخص اللي في المثال ده؟ كواين بيعترض على ان مفيش منطق في تقييم بعض خواص الشخص ده ضرورية وبعضها مشروطة. طبقا للطريقة اللي من الممكن نصنف بيها الشيء او الكائن، من المنطقي جدا اننا نقول ان شخص ما بالضرورة عقلاني وبالضرورة عنده رجلين. الاشكالية بتظهر لما بنقول ان شيء ما من الممكن انه يحتوي على خواص جوهرية غير مرتبطة بتصنيف معين، لكنها مرتبطة بالشيء ده مستقل لوحده بالطريقة اللي بندركه بيها. خليني أوضح لك الإشكالية أكتر. من الضروري علشان تستوعب المعضلة دي إنك تربط فكرتين مهمتين جدا ببعض. الأولى هي فكرة الخاصية الجوهرية اللي معناها زي ما قلنا إن الكائن من غير الممكن إنه يتواجد بدونها، والفكرة التانية هي ضرورة الخاصية اللي معناها إن كل الكائنات اللي بتنطبق عليها المواصفات أو بتنتمي لتصنيف الضرورة لابد إنها تحتوي عليها. دلوقتي لو فكرنا في الجملتين اللي فاتوا، في الأولى كل مدرس الرياضيات بالضرورة لابد إنهم يكونوا منطقيين أو عقلانيين، يعني كل مدرس رياضيات له وجود في أي عالم ممكن لابد إنه يكون منطقي أو عقلاني. أما في الجملة التانية بنقول إن مش بالضرورة إن كل لاعبي الكرة يكونوا منطقيين، إذن من الممكن إن يكون في عوالم ممكنة فيها وجود لحالات لاعبي كرة غير عقلانيين أو غير منطقيين. ومن الجملة الأولى قلنا إن من الممكن إن يكون في مدرسي رياضيات بدون رجلين في عالم ممكن. أما في الجملة التانية قلنا إنه من الضروري، أي إن لابد إن كل لاعب كرة موجود في أي عالم ممكن إن يكون عنده رجلين. دلوقتي لو رجعنا للمثال اللي قدمه كواين، فيه شخص له وجود مدرس رياضيات وبالتالي عنده خاصية جوهرية هي إنه عقلاني، وبيلعب كرة قدم وبالتالي عنده خاصية تانية جوهرية هي إنه عنده رجلين. لكننا شفنا بتقاطع الإدعائين المشروطيين دول الشخص ده من غير الممكن إنه يكون موجود في عالم واحد، ومن هنا بتظهر الإشكالية. الجوهرية ما زالت محل خلاف كبير ما بين فلاسفة ما وراء الطبيعة النهاردة، لكن مش كل الفلاسفة عاوزين يرفضوها تماما زي ما كواين عمل. الفيلسوف الأمريكي وعالم المنطق المعاصر سول كريبكي في أحد أهم الأعمال المنشورة حديثا في الفلسفة التحليلية Analytic Philosophy، كتابه التسمية والضرورة Naming and Necessity اللي نشره سنة 1980، دافع عن نظرية الجوهرية. يمكن واحد من أكتر الإدعاءات إثارة في كتاب كريبكي الفكرة اللي أطلق عليها أصول الجوهرية Origins Essentialism، الرؤية اللي بتقول إن أصول ومصادر الأشياء المادية زي الكرسي، الجبال، الترابيزات إلى آخره، والكائنات المادية وأعضائها زي الحيوانات البشرية والغير بشرية جوهرية بالنسبة للأشياء والكائنات دي. يعني على سبيل المثال تخيل ملك مصر الملك فاروق، هل من الممكن إن نفس الشخص اللي هو الملك فاروق كان يكون له وجود بس يكون والديه مختلفين؟ هل من الممكن ان يكون كان في وجود للملك فاروق مثلا لو كان ابوه مش الملك فؤاد الثاني والملكة نريمان صادق وكانوا مجرد اتنين بسطاء من عامة المصريين؟ كريبكي بيقول ان الامر ده مستحيل، وبيدعي ان من الجائز ان يكون في شخص بيحاكي في خواصه خواص الملك فاروق. يمكن حتى يكون من الجائز انه في عالم ممكن فيه اتنين من عوام المصريين هيخلفوا ولد اسمه فاروق ويصبح ملك مصر في العالم الممكن ده، لكن ده مازال مش نفس الشخص اللي احنا نعرفه في عالمنا بالملك فاروق، بالرغم من انه في العالم الموازي ده اسمه فاروق وبرضه ملك مصر. إذن اصل الشيء ومصدره جوهري في تحديد هوية الكائن او الشيء ده. كريبكي كمان هيمد نظريته علشان تشمل الاشياء المادية مش البشر بس. يعني مثلا الكرسي اللي انت قاعد عليه دلوقتي من المنطقي اننا نربط جوهرية الكرسي بالمصدر اللي جه منه، من غير المنطقي اننا نقول ان الكرسي له وجود لكن مصدره قطعة خشب تانية غير اللي مصنوع منها. لو الكرسي مصنوع من قطعة خشب تانية هيصبح كرسي تاني. إذن أصل الكرسي جوهري بالنسبة له، لكن زي ما شفنا قبل كده كواين اعترض على فكرة الجوهرية بسبب إشكالية التصنيف. يعني مثلا في مثال الملك فاروق كواين هيقول إن من الممكن اعتبار كائن الملك فاروق طبقا لانتمائه لتصنيف محدد، من الممكن إننا نقول إنه من الجوهري إن الملك فاروق يحتوي على خاصية أساسية أو جوهرية، وهي إن والده هو الملك فؤاد ووالدته هي الملكة نريمان. كواين حيقول إن ده بيقدم نفس الإشكالية اللي طرحها في مثال مدرس الرياضيات اللي بيلعبوا كرة قدم. الفرق إننا استبدلنا خاصية جوهرية في المدرس هو إنه لابد إنه يكون عقلاني بخاصية جوهرية تانية، وهي إن أعضاءه لابد إنها تكون صدرت من أصل هو الملك فؤاد والملكة نريمان. لكننا لو فكرنا في الملك فاروق ببساطة على إنه آخر ملك لمملكة مصر والسودان قبل ما تقوم حركة الضباط الأحرار بعزله وتحويل الحكم في مصر من ملكي لجمهوري، في الحالة دي من الممكن إننا نقول إن مش من الضروري إن الملك فاروق يكون له والدين محددين. الضروري هنا الخواص الجوهرية اللي خلته يكون ملك مصر لفترة معينة. من الشائع جدا في فلسفة ما وراء الطبيعة إنك تلاقي الفلاسفة منقسمين على كلا الجانبين من نظرية الجوهرية. بالنسبة للبعض كريبكي ببساطة على صواب، لأنه بمعزل عن إزاي بنشوف الملك فاروق في التاريخ من غير الممكن إنه يكون نفس الشخص لو كانت ولد لوالدين مختلفين. وبالنسبة للبعض الآخر بديهيات كريبكي من الممكن فهمها أفضل لو صنفنا الكائنات والأشياء دي طبقا لسياق كونتكست محدد. على أي حال بالرغم من أن ادعاء أصول الجوهرية محل جدال، إلا أن في ادعاء تاني في نظرية الجوهرية أقل خلافا، وهو الجوهرية التصنيفية Sortal Essentialism. الفكرة اللي بتقول أن للأشياء خواص جوهرية تصنيفية أقل تحديدا. يعني مثلا الواحد من الممكن أنه يعتنق فكرة الجوهرية التصنيفية بدون جدال كبير لما يقول ان من الجوهري لكائن الملك فاروق انه يكون انسان، او ان الكرسي يكون له وجود بدون انه يكون كرسي. يمكن حتى الادعاء الجوهري الاقل خلافا وان الاشياء من الضروري انها تتطابق مع نفسها self-identity necessarily، من الضروري ان كل شيء يكون متطابق مع نفسه. لكن هل ده معناه ان كل كائن بيحتوي على خاصية جوهرية وهي التطابق الذاتي self-identical؟ سؤال يبدو بسيط جدا مش كده؟ او ان من الضروري ان كل شيء يحتوي على الخاصية دي بنفس درجة 2 زائد 2 تساوي 4؟ هل الادعاءات اللي على الصورة دي بتخلي الجوهرية ببساطة فكرة صحيحة؟ الفيلسوفة وعالمة المنطق الامريكية روث باركن ماركوس جدلت للتفريق ما بين تصنيف الجوهرية التقليدية traditional essentialism والتصنيفات الاخرى من الجوهرية الضعيفة. الشيء المميز في الجوهرية التقليدية إنها بتدعي إن في خواص مميزة من الضروري إنها تكون متواجدة في الشيء لكن مش في كل الأشياء الأخرى. لابد إننا نفرق هنا بين الإدعاءات المشروطية ديدكتو والخواص المشروطية ديري. يعني على سبيل المثال ادعاء إن كل شيء بالضرورة متطابق مع نفسه بيعتبر ادعاء مشروطي ديدكتو كلايم، بيعبر عن حقيقة ضرورية وهي إن كل شيء لابد إنه يكون متطابق مع نفسه. لكنه ما بيقدمش أي خواص جوهرية عن الأشياء، وبالتالي لابد من التعبير عنه بشكل مختلف في المنطق المشروطي. في المنطق المشروطي رمز equal DD عادة ما بيسبق جمل الادعاءات المشروطية، في حين أن رمز equal DR عادة ما بيسبق جمل الادعاءات اللي بتعبر عن الخواص المشروطية. لكن لو حبينا أننا نعبر عن ادعاء ضرورة أن الشيء بيتطابق مع نفسه على صورة خاصية جوهرية، في الحالة دي لابد أننا نسبق جملة المنطق المشروطي برمز الخاصية المشروطية علشان نقول أن التطابق الذاتي خاصية جوهرية. المعضلة هنا أن أي متشكك في فكرة الخواص الجوهرية زي كواين مثلا هيقول أن حقيقة ادعاء أن في خاصية جوهرية وهي أن كل الأشياء متطابقة ذاتيا من الممكن فهمها على صورة أبسط لو اختزلناها لحقيقة ادعاء مشروطي DD، وبالشكل ده نتجنب الالتزام في الاعتقاد الوجودي بوجود أي نوع من الخواص الجوهرية. على أي حال، بالرغم أن من الشائع في العقود الأخيرة فهم سؤال الجوهرية على أنه سؤال إيه هي الخواص الجوهرية بالنسبة للشيء اللي من الضروري تواجدها فيه لو كان له وجود، إلا أن في مدرسة فكرية تانية لفهم الجوهر Essence ما بتربطش فكرة الجوهرية بالضرورة بنفس الطريقة دي. الفيلسوف الأمريكي والرياضي المعاصر كيت فاين جادل في ورقة بحثية بعنوان الجوهر والمشروطية Essence and Modality، نشرها سنة 1992، إن علشان نقدر نفصل سؤال الجوهر عن سؤال الضرورة من الأفضل إننا نفكر في الجوهر بشكل أساسي على إنه طريقة للتعبير عن إيه اللي الشيء كائن عليه بنفسه في وجوده، What objects is in itself in its being، اللي هيكون له تبعيات بالضرورة إن الشيء يكون على صورة معينة. لكن التبعيات الضرورية دي مش هي اللي بتخلي الشيء هو نفسه في كيانه. الرؤية دي من الممكن إنها تساعدنا في إننا نشوف الخواص المباشرة أو البديهية زي إن 2 زائد 2 تساوي 4 أو إن الشيء متطابق ذاتياً مش متعلقة بفكرة الجوهرية بالمرة. صحيح إنها خاصية لابد إن كل شيء يحتوي عليها بالضرورة، لكن ده ما بيخليهاش جزء من جوهر الشيء Object's Essence أو الخاصية اللي بتعبر عن كينونة الشيء. طبقاً لفاين الخواص الجوهرية لابد من التفكير فيها على إنها تعريفات definitions لتحديد كينونة الشيء أو الكائن. فرضية الكون الرياضية Mathematical Universe Hypothesis MUH أو أحياناً بيطلق عليها المطاف الأخير Ultimate in Sum، هي نظرية بتحاول تفسير كل شيء قدمها عالم الكونيات السويدي الأمريكي المعاصر ماكس تيجمارك في كتابه المثير للجدل اللي نشره سنة 2014 بعنوان كوننا الرياضي Our Mathematical Universe. تيجمارك بيجادل في فرضية إن الواقع الفيزيائي الخارجي عبارة عن تركيب رياضي Mathematical Structure، بمعنى إن الكون الفيزيائي اللي بننتمي له عبارة عن تكوينات ومعادلات رياضية محددة بدقة متناهية. التركيبات دي معقدة بدرجة كافية إنها تحتوي على تركيبات جزئية مدركة لذاتها Self-Aware Substructures. التركيبات الجزئية دي بتشوف نفسها على إنها كائنات لها وجود في عالم فيزيائي حقيقي. الفرضية بتقترح إن العوالم بتناظر مجموعات مختلفة من الشروط المبدئية Initial Conditions والثوابت الفيزيائية Physical Constants، اللي لو اختلفت من الممكن ان معادلات تانية وقتها هتعبر عن الواقع الجديد. الفرضية بتنتمي لتيار المدرسة الأفلاطونية Platonism، لانها بتقترح وجود الكائنات الرياضية المجردة، بالاضافة لانها جزء من مدرسة الوحدوية الرياضية Mathematical Monism اللي بتنكر وجود اي نوع من الكائنات ما عدا الكائنات الرياضية Mathematical Objects. هنناقش مدرسة الوحدوية الرياضية في المستقبل بالتفصيل في سلسلة فلسفة الرياضيات Philosophy of Mathematics. عالم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي الألماني المعاصر يوجين شميد هوبر جادل في ورقة بحثية بعنوان نظريات خوارزمية لكل شيء Algorithmic Theories of Everything، نشرها سنة 2000، إن تيجمارك اقترح في نظريته إن كل التركيبات الرياضية معطيات أولية Priori لها نفس الوزن الإحصائي Statistical Weight، اللي هيخلي من المستحيل إعطاء احتمالات متساوية غير منتهية لكل التركيبات الرياضية الممكنة. ومن هنا شميد هوبر بيقترح نظرية أخرى لتفسير كل شيء، اللي فيها الكون بيتم تمثيله عن طريق الرياضيات البنائية Constructive Mathematics، أو بتعبير آخر برمجيات الكمبيوتر Computer Programs. شميد هوبر اقترح تمثيلات للكون عن طريق برامج كمبيوتر مستمرة بدون نهاية، مخرجاتها بتتقارب بعد فترة محددة من الزمن. عالم الفيزياء النظرية الكندي الأمريكي المعاصر دون بيج جادل في ورقة بحثية بعنوان توقعات واختبارات نظريات تعدد الأكوان Predictions and Tests of Multiverse Theories، إن من الممكن وجود عالم واحد لو فعلا التركيبات الرياضية غنية بالقدر الكافي لأنها تشمل كل العوالم الممكنة أو على الأقل عالمنا. إذن لابد من وجود تركيب رياضي فريد ووحيد نقدر نوصف به الواقع على حقيقته المجردة، وبالشكل ده بيصبح من غير الممكن وجود معادلات وتركيبات مختلفة بناء على المدخلات والثوابت زي ما تاج مارك طرح. عالم الفيزياء النظرية الروسي المعاصر ألكساندر فلينكن جادل في كتابه عوالم عدة في واحد، البحث عن عوالم أخرى Many Worlds in One The Search for Other Universes، اللي نشره سنة 2006، إن عدد التركيبات الرياضية حيزداد مع زيادة تعقيد الكون، اللي حيؤدي إن النماذج والمعادلات الرياضية اللي بنوصف بيها الكون حتكون بالغة التعقيد والتداخل، الأمر اللي يبدو إنه بيتعارض مع جمال وبساطة النظريات اللي بتوصف العالم اللي بنعيش فيه. زي ما أنت أكيد شايف، العلماء في جميع أنحاء العالم بيحاولوا يوصلوا لنظرية علمية كونية من خلالها نقدر نوصف كل شيء، بما في ذلك ظاهرة المشروطية والعوالم الممكنة. من الممكن إن المادة الخام للطبيعة تكون مجرد كائنات حسابية ومعادلات رياضية معقدة زي ما تاج مارك جادل، أو يمكن تكون أكواد ورياضيات بنائية في كمبيوتر عملاق زي ما شميد هوبر تصور. البحث مازال في مهده، والجدال العلمي النظري مازال محتدم، لكن على الأقل في مجموعة نماذج فكرية وفرضيات عقلية مطروحة للنقاش، من الجايز إن واحد منها هو التفسير الحقيقي لطبيعة العوالم الممكنة، أو قد تكون نظرية العوالم الممكنة الصحيحة ما زالت بذرة في عقل ما على وشك الخروج للنور. العقل ده جايز يكون عقلك أنت. إشكالية المشروطية The Problem of Modality بتعبر عن نسق أو شكل الكينونة بالإضافة لنسق أو شكل الحقيقة. الإشكالية تاريخها طويل بيمتد لعصور فلسفة الإغريق. عبر الزمن الفلاسفة فرقوا ما بين أنواع مختلفة للمشروطية: منطقية logical، ميتافيزيقية metaphysical، طبيعية natural، زمنية temporal، معرفية epistemic، إلى آخره، وتعاملوا مع النسق والأشكال المختلفة دي بشكل رسمي وفلسفي. في رحلتنا اتعرضنا لمجموعة من الطرق المختلفة اللي حاول بيها فلسفة ما وراء الطبيعة التعامل مع الإشكالية. من ناحية الإدعاءات المشروطية مودال كليمز، اللي بتحاول تفهم جوهر حقيقة إدعاءات الإمكان possibility، الضرورة necessity، والشرطية contingency، عن طريق الطرق التقليدية زي النظريات اللغوية linguistic، والنظريات التقليدية conventionalism. وكمان اتعرضنا للتحليل اللي كتير من الفلاسفة المعاصرين بيعتبروه تقدم في فهم ظاهرة الإدعاءات المشروطية، وهو تحليل العوالم المتعددة possible worlds، والأطروحات المختلفة لمحاولة تفسير فكرة العوالم المتعددة اللي أكثرها غرابة هي نظرية الواقعية المشروطية modal realism، أو الأطروحات اللي حاولت توفق ما بين النظريات التقليدية وفكرة العوالم المتعددة زي الخيالية المشروطية modal fictionalism، ونظرية الحقيقية actualism. لكن إشكالية المشروطية مش قصرة فقط على ادعاءات الحقيقة. تصنيف آخر من إشكالية المشروطية هو الخواص المشروطية ديري، اللي بتحاول تفهم جوهر الكائنات والخواص اللي بدونها بتستحيل كينونة الشيء. وشفنا مجموعة من الإشكاليات المنطقية واللغوية اللي قابلتها فكرة الجوهرية essentialism. المشروطية modality واحدة من المواضيع الساخنة في الفلسفة الحديثة، وبالتحديد في فلسفة ما وراء الطبيعة. ومازال البحث النظري والجدال العقلي دائر ما بين الفلاسفة المعاصرين لمحاولة تفسير الظاهرة، الأمر اللي بيخليها منطقة خصبة للبحث والتحليل المنطقي لدارسي الفلسفة. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن فيلم الدراما الغنائية الخيالية الأمريكي ساحر أوز، The Wizard of Oz. الفيلم مقتبس عن رواية ساحر أوز العجيب، The Wonderful Wizard of Oz، للكاتب الأمريكي ليمان فرانك بوم، وتم عرضه للمرة الأولى سنة 1939. عبر التاريخ الفيلم أصبح علامة من علامات السينما الأمريكية والعالمية، وترشح لعدة جوائز أوسكار من ضمنها جائزة أفضل فيلم، وحاز على جائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية لأغنية مكان ما فوق قوس قزح Over the Rainbow، والفيلم ضمن قائمة أفضل الأعمال السينمائية عبر التاريخ. من خلال قصة الفيلم حاولت أرسم لك صورة خيالية لعالم ممكن خيالي فيه قوانين المنطق ما زالت ضرورية وملزمة، مفيش دايرة مربعة أو عازب متجوز، لكن قوانين الطبيعة مختلفة. في العالم الممكن ده في ساحرات بتتغلب على قوى الجاذبية وتطير، وخيال مآتة مصنوع من القش لكنه بيتكلم ويفكر، وراجل صفيح بيحس ويبكي، وأسد بيتكلم ويصاحب البني أدمين. كلها كائنات من المستحيل إنها تواجد في عالمنا طبقا لقوانين الطبيعة، لكنها جائزة وممكنة تحت ظروف طبيعية أخرى في عوالم أخرى ممكنة. بطلة الفيلم دخلت في غيبوبة لما وقع عليها الشباك الخشب، وعقلها الباطن رسم الصورة الخيالية البديعة دي من تفاصيل وأشخاص في العالم الواقعي لكن في تصور خيالي ممكن. طبقا لنظرية الواقعية المشروطية، ديفيد لويس هيجادل إن عالم أوز ممكن وله وجود بشكل مستقل ومنفصل زمكانيا عن عالمنا. أما في نظريات الواقعية المشروطية المصطنعة، عالم أوز عالم خيالي ملوش وجود إلا في أحلام وخيال بطلة القصة. ودلوقتي بص لنفسك بالمراية، فكر للحظات، يا ترى كان هيكون مازال ليك وجود لو كنت اتولدت لأب وأم تانيين؟ إيه السر ورا صحة الإدعاءات المشروطية، جمل الإمكان والضرورة؟ هل فعلا العوالم الممكنة مجرد ضرب من الخيال؟ أو يمكن تكون مجرد تركيب لغوي معقد لوصف الإمكان والضرورة؟ ويا ترى إيه هي أفضل لغة صناعة عوالم قادرة على تمثيل المشروطية؟ وإيه هو جوهر الوجود؟ إيه هي طبيعة الخواص اللي يستحيل بدونها وجودك؟ ومش يمكن فعلا الكون اللي احنا جزء منه يكون مجرد منظومة رياضية معقدة؟ أنا وإنت فيها مجرد كائنات حسابية ذاتية الإدراك. فكر تاني. في الحلقة الجاية العالم بتحكمه قوانين سببية صارمة، كل فعل له سبب ومصدر، قراراتك واختياراتك مجرد تفاصيل في خطة قدرية محكمة. عن الأسباب اللاهوتية، العلاقات السببية، القدر، السببية الاختزالية، ونظرية انتظام السببية هنتفلسف الحلقة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.